يوجد في أنفسهم من الطمأنينة ومن القبول والرضا بحيث بدءه بالسلام يدفع عنهم كل تهمة وكل ريبة. وهذا غاية ما يكسب الطمأنينة ويكسب الراحة ويكسب الهدوء ويكسب الأمانة. نعم. ما قال الإمام النووي في شرحه لكتاب السلام: باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. فالراكب على الماشي يسلم على الماشي باعتبار أنه يرى أنه أعلى منه وأرفع. نعم. قال: هذا أدب من آداب السلام، واعلم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب. يعني أن المسلم إذا بدأ بالسلام هذا فضل منه على المسلم عليه، وعندئذ يتعين على المسلم عليه أن يرد السلام. وهذه من المسائل التي كثيرا ما يطرحها طلبة العلم فيما بينهم، على هيئة السؤال: ما هو الفعل الذي يكون سنة ويكون رده واجب فيتمثل في السؤال في السلام؟ فإن المسلم ينال بسلامه 10 حسنات، في حين أن الرد يكون واجبا، ومع ذلك هو أقل أجرا من المسلم الذي فعله سنة. نعم. فإن كان المسلم جماعة فهو سنة. فإن كان المسلم جماعة جماعة فإن كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية في حقهم. يعني في حقهم سنة كفاية، يعني يكفي أن يرد بعضهم دون بعض، ولو رد واحد منهم يغني عن الجميع. هذا على رأي كثير من أهل العلم، ومن يرى وجوبه يلزم كل من سلم يلزم كل من سلم عليه أن يرد السلام. نعم. إذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعهم، فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد، وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم. كان الرد فرض كفاية كان الرد فرض كفاية في حقهم. فإذا رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام وأن يرد الجميع. وعن أبي يوسف أنه لا بد أن يرد الجميع، لأنه يرى أنه واجب على العين لا أنه فرض كفاية. ونقل ابن عبد البر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة، وأن رده فرض وأقل السلام أن يقول السلام عليكم. فإن كان المسلم عليه واحدا فأقله السلام عليك، والأفضل أن يقول السلام عليكم سواء كان واحدا أو جماعة. نعم. ليتناوله وملكيه، يعني ومن معه من الملائكة الحفظة. وأكمل منه أن يزيد ورحمة الله وأيضا وبركاته، كما فعل الملائكة عندما سلمت على إبراهيم عليه السلام. ولو قال سلام عليكم أجزأه. واستدل العلماء لزيادة ورحمة الله وبركاته بقوله تعالى إخبارا عن سلام الملائكة بعد ذكر السلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وبقول المسلمين كلهم في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ويكره أن يقول المبتدئ عليكم السلام، فإن قاله استحق الجواب على الصحيح على الصحيح المشهور. نعم، يعني يرد عليه عليك السلام. وقيل لا يستحقه، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموت، تحية الموتى، والله أعلم. بكل الله صلى الله عليه. نعم. وأما صفة الرد فالأفضل والأكمل أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بالواو، فلو حذفها جاز. وكان تارك يعني في قوله وعليكم السلام. أيوه. نعم. قال وكان تاركا للأفضل، ولو اقتصر على وعليكم السلام أو على عليكم السلام أجزأه، ولو اقتصر على عليكم لم يجزه بلا خلاف. نعم، يعني أقله عليكم السلام. ولو قال وعليكم بالواو ففي إجزائه وجهان لأصحابنا، قالوا وإذا قال المبتدئ سلام عليكم أو السلام عليكم، فقال المجيب مثله سلام عليكم أو السلام عليكم، كان جوابا وأجزأه. قال الله تعالى قالوا سلاما قال سلام، ولكن بالألف واللام أفضل. وأقل السلام ابتداء وردا أن يسمع صاحبه ولا يجزئه دون ذلك، ولا يجزئه يعني لا يؤخره هنا دون ذلك. نعم. ويشترط كون الرد على الفور، ولو أتاه سلام من غائب مع رسول أو في ورقة وجب الرد على الفور. قال الإمام النووي رحمه الله وقد جمعت في كتاب الأذكار نحو كراستين في الفوائد المتعلقة بالسلام، وهذا الذي جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والقليل على الكثير، وفي كتاب البخاري والصغير على الكبير كله للاستحباب، يعني من باب الاستحباب والسنة لا من باب الوجوب. فلو عكسوا جاز وكان خلاف الأفضل. وأما معنى السلام فقيل هو اسم الله تعالى، فقوله السلام عليك أي اسم السلام عليك، ومعناه اسم الله عليك أي أنت في حفظه، كما يقال الله معك والله يصحبك. وقيل السلام بمعنى السلامة أي السلامة ملازمة لك. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه قال: قال أبو طلحة رضي الله عنه: كنا قعودا بالأفنية نتحدث، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعودات ولمجالس الصعودات الصعودات نعم اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. هذه نصيحة منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين اعتادوا أن يجلسوا في الصعودات، والصعودات هي أطراف والطرق ومداخل يعني الأزقة والحارات وغيرها، يجتمع الناس ويجلسون ويتذاكرون ويتابع بعضهم بعضا ويفتقد بعضهم بعضا. ولذلك ساغ فعلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد كثير من الأنصار يجلسون في أطراف بيوتهم ومنازلهم، وهذا الجلوس ربما منع بعض المارة من المرور، وربما ضيق عليهم طريق المرور، فكان منه صلى الله عليه وسلم أن نبههم إلى أن يمتنعوا من الجلوس، خاصة إذا ضاقت بها الطرق. فقالوا: يا رسول الله، إنا نجلس ونتحدث وما لنا بد وليس لنا أماكن أخرى نجلس فيها. ولما رأى حاجتهم إليها قال: أما لا، يعني ما دمتم لا تستطيعون مفارقة الطرق والجلوس حولها، فأدوا الطريق حقها. قالوا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: غض البصر ورد السلام وإرشاد الداعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الآداب التي يحسن فعلها وتوجيه المارة إليها وتذكيرهم وتنبيههم بما ينبغي أن يفعلوه وبما يكمل أحوالهم. وكان هذا وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. نعم. قال: وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا، يعني لا نستطيع أن نمتنع، لأن هذه مجالس اعتدنا أن نجلسها واعتدنا أن يتفقد بعضنا بعضا باللقاء عندها. نعم. نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذا من حقوق الطريق. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن محمد المدني حا قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام يعني ابن سعد كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد. يعني الحديث. نعم. حيث بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يفعلوه إن كانوا لابد، والجلوس عند الطرقات. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من حق الجلوس على الطريق: رد السلام. قوله: كنا قعودا بالأفنية نتحدث. قال: هي جمع فناء بكسر الفاء والمد، بكسر الفاء والمد، الفاء والمد. نعم. فناء، فناء. وهو حريم الدار ونحوها وما كان في جوانبها وقريبا منها. قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا مجالس الصعودات، فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، فقعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا فأدوا حقها. يعني إن كان لابد من الجلوس فأدوا الطريق حقها. نعم. حيث تكون يعني مجالس خير ونصح وإرشاد بدلا من أن تكون محل الغيبة والعبث والنظر المحرم وغيرها مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كالغيبة وغيرها. نعم. قال: إما لا فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. وفي الرواية الأخرى: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الصعودات فبضم الصاء والعين. الصعودات فبضم الصاد والعين هي وهي الطرقات، واحدها صعيد كطريق، يقال صعيد وصعد وصعد أو وصعد صعيد وصعد وصعد وصعدان كطريق وطرق وطرقات على وزنه ومعناه. وقد صرح به في الرواية الثانية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إما لا فبكسر الهمزة وبالإمالة، ومعناه إن لم تتركوها فأدوا حقها. وقد سبق بيان هذه اللفظة مبسوطا في كتاب الحج. نعم. وقوله قعدنا لغير ما بأس، لفظة ما زائدة، وقد سبق شرح هذا الحديث، والمقصود منه أنه يكره الجلوس على الطرقات للحديث ونحوه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى علة النهي من التعرض للفتن والإثم بمرور النساء وغيرهن. وقد يمتد نظر ولا فرق؟ وقد يمتد نظر إليهن. نعم، يعني من بعض الجالسين. نعم. وقد يمتد نظر إليهن أو فكر فيهن أو ظن سوء فيهن أو في غيرهن من المارين، ومن أذى الناس باحتقار من يمر أو غيبة أو غيرها، أو إهمال رد السلام في بعض الأوقات، أو إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. أن كل هذا قد يحدث إبان المرور. ونحو ذلك من الأسباب التي لو خلا في بيته لو جلس في بيته سلم منها. نعم. ويدخل في الأذى أن يضيق الطريق على المارين، أو يمتنع النساء ونحوهن من الخروج في أشغالهن بسبب قعود القاعدين في الطريق، أو يجلس بقرب باب دار إنسان يتأذى بذلك، أو حيث يكشف من أحوال الناس شيئا يكرهونه. وأما حسن الكلام فيدخل فيه حسن كلامهم في حديثهم، حسن كلامهم في حديثهم بعضهم لبعض، فلا يكون فيه غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا كلام ينقص المروءة ونحو ذلك من الكلام المذموم. ويدخل فيه كلامهم للمار من رد السلام ولطف جوابهم له وهدايته للطريق وإرشاده لمصلحته ونحو ذلك. إيش باقي والله سبحانه وتعالى أعلم.